يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، أحييكم بأعظم تحية، بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت. أيها الإخوة والأخوات، أعتذر لحضراتكم على عدم في هذه الليلة الطيبة المباركة يوم التروية، ليلة التروية، أعتذر لإخوة الأخوات عن عدم الحديث عن عامر بن عبد الله. وعنوان حلقتي في هذه الليلة الطيبة المباركة عنوانها وقفات وعبر. الموقف الأول أيها الإخوة الأخوات، خطبة الوداع، دستور للأمة، الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات، حدد فيها الدستور، وحدد فيها المنهج، حدد فيها أهداف الإسلام، حدد فيها أهداف الإسلام ومرامي الإسلام، وضع فيها الأطر والأسس للحقوق. فأول وثيقة لحقوق الإنسان وضعت كانت في خطبة الوداع، وليست وثيقة الأمم المتحدة أو عصابة الأمم الصليبية، اسمها الحقيقي هكذا، عصابة، هم عصابة فعلا، عصابة الأمم الصليبية، التي وضع فيها شعارات زائفة لا أساس لها في الوجود من حقوق للإنسان وحقوق للحيوان، وتبحث عن حقوق المسلمين، ذبح ذبحا في البوسنة والهرسك قديما، وذبح ذبحا في الصومال كما رأيتم، وذبح ذبحا في أفغانستان، وذبح ذبحا في العراق، وانتهكت جميع حرمات الإنسان في سجون أبو غريب بالعراق كما شاهد العالم وسمع العالم في عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمشاهدة. هذه الشعارات شعارات زائفة، أتدرون لمن؟ لماذا؟ لأن هذه الشعارات من صنع الإنسان. أما ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع كان دستور رباني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله هو الذي خلق يعلم ما ينفعنا وما يضرنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك أيها الإخوة والأخوات، وقف النبي على جبل عرفات وبين هذا الدستور. الدستور الأول الذي وضعه حرمة الدماء، حرمة الدماء، حرم النبي على المسلم أن يقتل أخاه المسلم أو المعاهد أو الزمي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم حرمة قتل النفس، وسلب مال الإنسان، وسلب عرض الإنسان، عدم انتهاك عرض الإنسان، وسلب مال الإنسان، وعدم قتل الإنسان. ده حق المسلم، حق الإنسان في الحياة، عشان تعيش في المجتمع آمن مطمئن لا تخاف. حاليا دم الإنسان في المجتمعات العربية لا قيمة له، ولعلكم قرأتم هذه الجريمة البشعة التي حدثت عندنا ها هنا، أن شاب عنده يعني 18 أو 19 أو 22 سنة يقتل بنت مغنية ومع يعني صاحبتها من أجل 400 جنيه وموبايل، تصوروا 400 جنيه، يعني دم الإنسان ما له قيمة. لذلكم أيها الإخوة الأخوات، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين من هو المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا سلام حبيبي رسول الله، ولكن المسلم الحقيقي هو الذي لا يقتل الإنسان أو يضرب إنسان أو يسلب مال إنسان أو يغدر بإنسان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، أي من القذف أو الغيبة أو النميمة إلى غير ذلك، ويده اللي هي البطش الظلم والقتل إلى غير ذلك. يبقى ده كان مبادئ وأسس وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة العملية، أريد أن أسأل حضراتكم كم رجل قتل في عهد رسول الله؟ بالله عليكم أجيبوني، وافتحوا الجرائد في يومنا هذا كل يوم وكل ليلة، ستجدون في أخبار الحوادث ما يزيد عن 40 قتيل أو 60 قتيل أو 70 قتيل قتل غدرا، إما من أجل سلب المال أو من أجل كذا أو من أجل كذا أو من أجل كذا، وليس من أجل الله. بمعنى من أجل الله، بمعنى من قتل يقتل. من اللي يقتل؟ الحاكم، يكون في قضاء يحتكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله، ويبقى فيه شهود يشهدون وفي إقرار من القاتل بأنه قد قتل. شوف لحد فين. فليأتوا بأربعة شهداء، سبحان الله، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، حرمة العرض، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. لو جي ثلاثة ما ينفعش، لو جي اثنين ما ينفعش، لو جي واحد ما ينفعش، لازم أربعة يكونوا شاهدوا هذه المشاهدة وسمعوا ما قال هذا الرجل. شوف الإسلام وحرص الإنسان على أعراض الناس وعلى حرمة دم الإنسان. بأي ذنب قتلت؟ بأي ذنب قتلت؟ بالله عليكم، يعني الولد اللي قتل جدته بسكينة باردة ولقى معاه 50 قرش، هو زميله، تصوروا، يعني مصيبة ومصائب في هذا المجتمع اللي غربوه على الإسلام، على الإسلام. حصل عملية تغريب وغسل مخ، أفسدوا المدارس، أفسدوا الجامعات، أفسدوا الحياة، أفسدوا الأرض، أفسدوا كل شيء فساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، حرام عليكم، بكفاكوا بقى، يقولوا لك لا يا عم، ده احنا بنصلح. باسم الإصلاح أفسدوا التعليم، وباسم الإصلاح أفسدوا الاقتصاد، وباسم الإصلاح أفسدوا السياسة، باسم الإصلاح أفسدوا المرأة في بيتها، باسم الإصلاح أفسدوا الآباء على الأبناء والأبناء على الآباء، باسم الإصلاح. أنا مش عارف فين شعارات الإصلاح اللي عمالة تطلع كل شوية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. عمالين يغزوا الأولاد بإيه؟ بحطام دنيا ما له قيمة، يعني عاوزين شباب شهواني يبحث عن المال بأي وسيلة من الوسائل، عاوز يبقى معايا فلوس عشان أهب. طب تهب ازاي؟ يسرق ويشوف الافلام، يلاقي الافلام معظمها تدعو الى العنف والى قتل الاخر، يلاقي البطل يقتل انسان وياخد فلوسه، وبعد كده تلاقيه سافر بلد بره، استطاع ان هو يقوم بارشاء مش عارف، ويطلع بره ويسافر بره، يقول لك طب انا اخبط لي الخطه بتاعتي واسافر بره واعيش بره وحاطط رجل على رجل. الافلام تدعو الشباب الى القتل، والاسلام يدعو الناس الى عدم القتل. لذلك الإسلام واضح في آياته، في نصوصه، في سورة النساء، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. جهنم، الله يحذر، والله يقول سبحانه وتعالى أنا غاضب على من يقتل مسلما مؤمنا صالحا صادقا مع ربه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بس لا، وغضب الله عليه، بس لا، يبقى مخلد في جهنم. وغضب الله عليه، الآية منسوخة، وغضب الله عليه ولعنه، مش كده بس، وعد له عذابا عظيما. شوف ربنا سبحانه وتعالى يتوعد سبحانه وتعالى من يقتل المؤمن متعمدا، خلي بالك، متعمدا بإجرامه، بفسوقه، بفجره، والعياذ بالله، بظلمه، الإنسان ده ربنا سبحانه وتعالى توعده بأربعة أشياء. أول حاجة فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طب الأمر الثاني وغضب الله عليه، مش كده بس، ولعنه وعد له عذابا عظيما. سبحانك يا رب. لذلكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع، اجتنبوا السبع المبيقات، في سبع مهلكات يهلكوا ابن آدم ويجعل نوفي في قعر جهنم، والعياذ بالله، في قاع جهنم. وذكر منها الرسول صلى الله عليه وسلم قتل النفس، هذا حرمة الدماء. وذكر منها برضه اللي هو رمي المحصنات المؤمنات العفيفات بالظلم والكذب، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. يا سلام، قصف المصانات. اجتنبوا السبع المبيقات، فذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال يا رسول الله: طيب القاتل هيروح جهنم عشان قتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. هو رخر، كان رافع السيف وكان حريص ان هو يقتله. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. الرواية صحيحة، رواها الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. خلي بالكم، اوعوا تبعدوا عن الإسلام، تسمعوا كلام المنافقين والأفاقين والعلمانيين وتعبدوا الدنيا من دون الله، تتركوا قواعد الإسلام فيقتلوا بعضكم بعضا بسبب أتفه الأمور والأشياء. لذلك من علامات الساعة كثرة الهرج. قال: وما كثر، اللي هي كثرة القتل، إن القاتل لا يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل يدري فيما قتل. لا القاتل بيعرف هو قتل ليه، ولا المقتول عارف هو اتقتل في إيه. الزمن بتاعنا ده يا إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري، الرواية صحيحة، رواها الإمام أحمد والبخاري ومسلم أيضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني العبد بيظل على الإيمان وربنا رضي عنه ويقبله الله ويدخله الجنة إذا مات على ذلك، ما لم يصب دم مسلم أو دما حراما. كل النصوص دي كلها يا أخوانا، أنا عايز أسأل سؤال يا أخوانا مهم جدا. طيب تقول إيه في شيخ سالم في الإعلام الغربي CNN والقنوات الغربية اللي كل يوم وكل ليلة وكل نهار عمالين يضربوا بومبة هنا ويظهر لك ويقول لك شوف الإسلام دنا وإزاي، ويظهر جماعة مش عارف طيبة، جماعة مش عارف الجهاد، جماعة مش عارف التكفير والهجرة، جماعة مش عارف مين، ومسميات وإحنا ما نعرفش حاجة عن الجماعات دي خالص. المهم بيلزقوها بمين؟ بالمسلمين. ليه يا أخوانا؟ إيه السر؟ الغرب يا أخوانا خائف وفي حالة رعب وهلع من الإسلام، وآهن لهذا الدين لو كان له رجال. الدين بتاعنا ده يتفق مع كل عقل ومع كل قلب، إن الدين عند الله الإسلام. لما الراجل في الغرب يفكر ويقارن بين الإسلام وغير الإسلام يدخل في الإسلام مباشرة، لأن الإسلام يتفق مع فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لذلك جاك شيراك رئيس فرنسا السابق يقول في 2010 هيبقى عدد نسبة المسلمين أكتر من عدد نسبة النصارى في فرنسا، وأطلق صرخة كانت مدوية: فعليكم بالقضاء على الإسلام. وبدأ الرجل بحجاب المرأة. مش عارف مال الحجاب، أنا بتعجب، يعني أنتم مش بتقولوا حضارة وحرية الفرد في ملبسه وفي مأكله وفي مشربه؟ مال فين الحرية والديمقراطية والملوخية بتاعتكم راحت فين؟ أنا ما أعرفش والله. والبتنجان والكوسة والقرع، يعني أنا ما أعرفش الشعرات بتاعتهم الزائفة دي. بالنسبة للمسلم ليس له حق في الحياة، لكن النصراني له الحق، الرجل الغربي له الحق يلبس كيفما شاء وقتما شاء، يعني يفعل ما يشاء في أي وقت شاء، لكن على المسلم حرام كل شيء. وبدأ الحرب باسم على الحجاب وكانت مدوية، واسمعنا هنا وهنا يعني يجوز لرئيس مش عارف ايه فرنسا ان هو يحرم الحجاب، وطلعت بقى من هنا فتوى ومن هنا فتوى ومن هنا فتوى. والحقيقة المرة ان هؤلاء يخافون من الإسلام. آهن لهذا الدين لو كان له رجال. الغرب يا اخوانا بيدرسوا دراسات يا اخوانا بحثية، يقول لك رغم ما فعلناه في المسلمين من بعد وتجرزم وتفرق ويعني ويقتل بعضهم بعض وينفر بعضهم من بعض، يعني شتتنا الأسر وفرقنا الجماعات وفعلنا، ومع كل ذلك ما زال في قلب مسلم حبا لله عز وجل. إذ ما زال في قلب المرأة المسلمة حب للحجاب ولله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك يا إخوانا عاوزين يظهروا للناس إن الإسلام ده دين دموي. هذا الإسلام ودي نصوص القرآن ودي نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما جبتش حاجة من عندي، ده القرآن ودي السنة وهذا هو منهج الإسلام، فأين الدموية؟ لذلك يا أخوانا الخوف من الإسلام بيضربوا قنبلة هنا وقنبلة هنا وينسبوها إلى الإسلام، وما هي إلا فعل مخابرات الأمريكية والصهيونية العالمية. يعني مجموعة مخابرات مع بعض بتفعل هذه الأفعال من أجل تشويه صورة الإسلام وإرعاب الناس في الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأخوات، هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل مسلم أن يحرم على نفسه قتل أخيه المسلم، يجب على كل مسلم أن يحرم على لسانه عرض أخيه المسلم، ما تكذفش الناس بالباطل. وإحنا عندنا يا إخواننا ده مشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية والعربية اللي استطاعت بعض، للأسف مش قادر أقول الأسماء، يعني إن هم يغيروا في فكر الناس، يعني يخلي الإنسان ده يصرصر بالكلام ليل مع نهار، يصرصر يرمي. ولذلك المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده، من يضمن لي ما بين فكيه أي لسان وما بين فخذيه أضمن له بهما الجنة. اللي يمسك لسانه عما حرم الله، عن أعراض الناس، دلوقتي أعراض الناس على كل لسان بأسرع مما يتخيل عقل. الناس ما بعدش بتخاف من ربنا إلا من رحم ربي. واحدة تقعد مع واحدة ودناها تقول فلانة بنت فلانة الست دي تمشي في الحرام، خلي بالك الشيخ الفلاني مش عارف كذا، ده فلان كذا، ده الحاكم مش عارف كذا، الوزير الفلاني مش عارف ايه، لما بشوف الجرايد والمجلات قذف قذف قذف قذف. طب في ادله معاك؟ لما معيش ادله. طب بتقذف الناس ليه؟ والناس بقى بتاخد الكلمه تزود عليها كلمه، على ما توصل لاخر الشعب، تبدا من بدايه مصر، على ما توصل هناك في اسوان، لا شعب اسوان ناس طيبه، يعني في اي مكان ما تبص تلاقي الكلمه زاد عليها 1000 او 200 الف كلمه او مليار كلمه. يا اخواننا الإسلام واضح، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا عاوز أعيش في المجتمع آمن مطمئن، أعمل إيه؟ أول حاجة حرم إيدي، ما ظلمش بيها، ما قتلش إنسان بريء، خلي بالك. الأمر الثاني إن أنا ما أكذبش الناس بالباطل، أمسك لساني عما حرم الله. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، اللي مؤمن بالله وباليوم الآخر هيبقى له آخرة، يعمل إيه؟ فليكن خيرا، يقول كلمة طيبة في حق الإنسان، أو ليصمت يسكت. لكن ربنا فضح شعب بأكمله في القرآن، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. صور شعب بأكمله يتحدث عن امرأة. طب انتوا شفتوا حاجة؟ لا ما شفناش. طب بتقولوا ليه؟ أصل احنا سمعنا. عشان كده الله سبحانه وتعالى يوضح هذا الأمر جليا ويقول لك يا عبد الله، يا مسلم، يا مؤمن، خلي بالك. أي واحد يقول لك كلمة اعتبره كذاب، اعتبره كذاب حتى يثبت بعد ذلك، ولا تبحث خلفه، اعتبره كذاب وبس حتى يتبين صدقه فيما بعد. يا أيها الذين أمنوا، كنت مؤمن، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، بالجهل تظلم إنسان بريء. ما ده قاتل على فكرة، قاتل نفس. لما واحدة تكون واحدة مؤمنة ومتدينة وعارفة ربنا بتتقي الله، يطلعها شاعر انها ماشية في الحرام، هتمشي ازاي وهتتجوز ازاي بالله عليكم؟ ولو اتجوزها هترفع راسها ازاي وجوزها يشك فيها؟ ده مصيبة وكارثة. مصيبة وكارثة يا اخوانا. المواضيع دي من اكبر الكبائر، من الحاجات اللي بترمي الانسان في جهنم الحطمة التي لا تبكي ولا تزر. عشان كده يا اخوانا الغرب لما كان موجود عندنا في مصر او في الدول العربية كان حريص كل الحرص يجعل الناس هكذا، ان هي يعني تبقى بلا معنى وبلا طعم وبلا لون وبلا رائحه، يصرصر كده، ده طول ما ماشي عمال يقذف الناس، كذاب هزيل ما له قيمه في الحياه. لكن انا عاوزك مسلم مؤمن تبقى انسان متزن. ولذلك كلما كثر كلام الانسان كلما كثرت اخطائه. لكن الاسلام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان معظم اوقات النبي كان الصمت، وما كان بيتكلم يتكلم خيرا أو يذكر الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي قدوة لي وليك، قدوة لي. وما أتاكم الرسول فخذوه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعشان كده يا أخوانا في ناس بتتكلم في الدين كويس لكن ممكن تكذب، ممكن تكذب، ممكن تخادع. فعشان كده حرمة الدم وحرمة العرض وحرمة المال، سرقة الأموال. ولذلك الإسلام كان حريص على هذه الأمور الثلاثة، حرمة الدم عشان أعيش في المجتمع آمن على روحي، وحرمة خلي بالك العرض عشان أبقى ماشي رافع راسي، وحرمة المال عشان أبقى مطمئن إن مالي هيبقى في أمن وأمان وفي رعاية الله سبحانه وتعالى إذا كان مجتمع مؤمن، إذا كان مجتمع صادق. كان أيام زمان الله يرحمه اللي كان يقع منه حاجة يروح المدرسة بتاعته ويرجع إليها في نفس المكان، أو يروح العمل ويرجع إليها في نفس المكان. سبحان الله، ما كانش حد بيمد إيده على حاجة أبدا، وكان الناس تسيب الأبواب كده وتروح تصلي، ما حد كان بيبص لأي شيء. دلوقتي للأسف الشديد تكون أنت ماشي في الشارع تفتش، آه ده أنا اتقلبت، هركب الأتوبيس اتقلب، هركب الميكروباص يقولك أنا اتقلبت، خلاص اتقلب. عارفين يعني اتقلب؟ يعني اتنشل، يعني سرق. والسرقة دلوقتي أخذت يعني عدة يعني أنواع. في نوع من السرقة يا أخوانا عن طريق الخداع باللسان، اللي هو ان احنا بنسميه النصاب، اللي بنسميه ايه؟ نصاب. زي واحد يقول لك اجيب لك تاشيره واديك الامارات، طيب ياخد منك فلوس ويحطها في تجاره مش عارف ايه، ياخد من ده وياخد من ده ويكبرها، او ياخدها يحطها في البنك يجيب له ربح زي ما بيقولوا كده ريع، وبعد سنه واتنين بعد ما انت خلاص تقول له فين التاشيره يقول لك للاسف ما فيش. ما ده سرقه. او يتفق مع العميل اللي هناك الكفيل اللي احنا بنسميه، يقول له هبعت لك واحد بس زهقه، خلي معيشته تبقى نكد وحياته يلعن اليوم اللي سافر فيه. يروح المسكين اللي بايع حتة الأرض أو بايع عفش بيته، عفش بيته بيته عفش البيت باعه، فهو الإنسان اللي راح بعد ما باع عفش البيت أو باع حتة أرض أو صيغة زوجته اللي هو الذهب بتاع الزوجة، بعد كل ده، بعد التعب ده كله والفرحة الكبيرة، يروح يلاقي المصايب في انتظاره والعياذ بالله. ينزل بعد شهر، ينزل بعد كام؟ بعد شهر مباشرة، أو شهرين أو ثلاثة، ينزل مدلدل راسه يقول أنا ما نفعتش بره وخسرت 30,000 جنيه 40، ما يعرفش إن ده متفق مع ده. والتاني طبعا بيركب أحسن عربية عشان المظهرية BMW، بلاش نقول المسميات، راكب عربية أحدث موديل عشان يخدعك. ما دي سرقة، سرقة بنسميها سرقة بالنصب والاحتيال والعياذ بالله. وخد عندك حاجات كتيرة جدا، ولا بيبيع لك أرض، زي واحد واخد واحد وداله الصحراء قال له دي الأرض دي ملكي، وباع له الصحراء جي بعد كده كانت أرض ملكي للحكومة، ومكان أصلا طريق عام الناس هتمشي فيه، وإن لله وإن إليه راجعون، وخسر حوالي 2 مليون أو 3 مليون للأسف الشديد. كذلك الإعلانات يا أخوانا الخداعة، في إعلانات تقول لك الأكل الفلاني بمواصفات كذا، وتيجي تدور ما تلاقيش المواصفات المذكورة. الإعلانات الخداعة اللي بتكذب على الناس وبتخدع الناس، ما ده كل دي سرقة، بيسرق الناس، لأن أنا صدقتك فبالتالي رحت اشتريت السلعة اللي بتقول لي عليها ديت ولقيتها مضروبة، وإن لله وإن إليه راجعون. كذلك اللي هو الخداع في العمرة والحج، الخداع في العمرة والحج، ياخد الباسبور بتاعك اذا كنت انت انسان مشهور، وياخد الباسبور يقول للناس شوف معايا فلان ممثل فلاني او الممثله، او معايا المقدم الاذاعي او التلفزيوني او الشيخ الفلاني اهو، وينصب على الناس ويلم من الناس الباسبورات، خداع ونفاق. في الاخر ما يطلعش لا الممثل ولا يطلع الشيخ ولا يطلع حد، لكن هو عمليه نصب واحتيال على الناس. ما هي عمليه نصب واحتيال؟ التجاره باسم الدين. ولذلك شفنا الناس في مدينه نصر ان مسجد ربع العدوية عملها تصرخ التأشيرات، للأسف طلعت مضروبة في سنة من السنين، والناس اتخدعت للأسف الشديد، وكانت مشكلة كبيرة جدا. تصور كل واحد مودع أهله وزغاريت وفرح يعني، والناس عاملة هالليلة، الحج راح وفجأة يرجع يعني مكسور القلب كده منكسر، ليه ما جاتلوش التأشيرة؟ طلعت التأشيرة مضروبة، وإن لله وإن إليه راجعون. طبعا تعرفين ده الإسلام بقى، شفت حلاوة الإسلام؟ أما اللي بيحصل ده، ولذلك شوف يقول لك شوف المسلمين، لا ده مش المسلمين، ده دول علمانيين اللادينيين، خلي بالك، لأن الإسلام لا يحكم، وما دام الإسلام لا يحكم يبقى لادينيين، ما تقولش المسلمين، ما تقولش المؤمنين، لكن قول ده العلمانيين، لأن الإسلام مغيب عن داره منذ يعني سنين وأنتم تعلمون ذلك. تعالوا أيها الإخوة والأخوات، الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لا يزال العبد، قلنا هذه الرواية، والرواية صحيحة رواه الإمام البخاري. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا صحيح الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري. تعالوا نعيش مع بعض يا الإخوة من أعانى على قتل مسلم. أنا جاب الرواية دي يا إخواننا عشان أقول لكم أن الرواية دي ضعيفة ضعفها الشيخ الألباني. من أعانى على قتل مسلم بشطر الكلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى رواه الإمام أحمد وضعفه الألباني في الضعيفة. أنا جاب بس عشان أقول لكم أن ده حديث ضعيف فقط لا غير. كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. في ذنوب يغفرها ربنا إلا ذنبين، واحد يموت كان مسلم ومات على الكفر، الثاني واحد قتل مؤمن بدون توبة أو دفع الدية. أنتوا عارفين لها شروط، يعني التوبة لها شروط. الرواية صحيحة رواها الحاكم وابن حبان وأبو داود، والرواية صحيح الجامع للشيخ الألباني برقم 2524. تعالوا نخش في الموقف الثاني أيها الإخوة والأخوات، ألا وهو موقف عرفة. موقف عرفة، عرفة يوم أعظم أيام الله، يوم يباهي المولى سبحانه وتعالى كل من يقف على جبل عرفات. يباهي المولى سبحانه وتعالى أمام الملائكة يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، شوف لحد فين، من كل فج عميق. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، يسألون في صوت واحد اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيوم عرفة هو يوم الرحمة ويوم المرحمة ويوم المغفرة. وعرفة كلها موقف وكلها دعاء، كالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على جبل عرفات ويدعو الله صلى الله عليه وسلم ويتوجه إلى القبلة، من المواقف التي كان يتوجه فيها إلى القبلة يوم عرفة، وكان يدعو الله بخشوع ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. إذن المطلوب مني ومنك في يوم عرفة وهو غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لمن لم يذهب إلى الحج، المطلوب مني ومنك عدة أمور. الأمر الأول التوبة الصادقة، أول حاجة إيه؟ التوبة، قول تاني معايا، التوبة الصادقة. يعني يا عم الشيخ يعني إيه توبة صادقة؟ التوبة لها شروط أربعة، عشان ربنا يقبلها منك لابد أن يتوفر فيك أربع شروط. طيب أسألك سؤال، إيه اللي بيخلي الإنسان يا عم الشيخ سالم إن هو بيقع في الذنب؟ إيه اللي بيخلي الإنسان يقع في الذنب يذنب والعياذ بالله ويرتكب الذنوب والآثام والعياذ بالله؟ اللي بيخلي الإنسان يرتكب الذنوب والعياذ بالله إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه ضعيفا، ضعيف ما بيتحملش، ممكن يكون سريع الغضب يغضب بسرعة فيسب الدين يشتم يهين فضعيف. وأحيانا يشوف بنت حلوة ماشية في الشارع كده تغمز له بعينيها ولا بتاع فتلاقي يسقط فيما حرم الله. أو يكون موظف وكان أمين الراجل وبيتقي الله فجأة يضعف، عيالك عايزة دروس ومش عارف وكذا وكذا، ويقبل على نفسي هذا الأمر، يبدأ يفتح الدرج ويبدأ يحط في جيبه يبدأ يأكل حرام، ضعف ضعف. ولذلك الله يقول سبحانه وتعالى اسمع معايا، وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف أصلا بطبعه. الأمر الثاني يا إخواننا أنه عجول مستعجل دايما، عاوز يبقى مشهور وعاوز يبقى منصبه عالي وعاوز وعاوز في سبيل هذه الأمور عشان يوصل لها، يقولك لازم أضحي. أضحي بإيه؟ أي ضحي بحاجات كتيرة زي ما بيقولوا. خلي بالك. قال الله تعالى وكان الإنسان عجولا، دايما مستعجل والعياذ بالله. فاستعجال الإنسان بيخليه يقع يقتل أو يسلب مال الناس أو بتخليه يبقى منافق عشان يوصل في المناصب بسرعة إلى غير ذلك. وكان الإنسان عجولة. بعد كده إن الإنسان أصلا ربنا خلقه سبحانه وتعالى خلقا لا يتمالك، إن هو إنسان للأسف برضو زي ما بيملكش نفسه، ما عارفش يتحكم في نفسه بمعنى صح. ولذلك لما صور الرواية صحيحة، لما صور الله آدم سبحانه وتعالى طين صلصال في الأرض كده وسابه 40 يوم، أخذ الشيطان يطوف حوله، يطوف حوله يعني يشوف مداخل ومخارج آدم عليه السلام. إزاي يخشله؟ يخشله عن طريق الشهوة ولا عن طريق الفكر ولا عن طريق إيه؟ خلي بالك. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في سورة الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا أفضل منه، أنا من نار ومن طين. هو لو بيفهم يعرف إن النار مش أفيد من الطين. النار بتدمر، أما الطين بناءة، طلع الزرع يعني بسم الله ما شاء الله أشياء جميلة جدا. فهو لنتيجة الغضب الشديد ما عرفش يفكر صح، إبليس عليه من الله لعنات. في النهاية بيقول ربنا إيه سبحانه وتعالى إبليس؟ قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. طب سيبني لحد يوم القيامة، ما ترمينيش في جهنم عشان أنا عصيتك وخليتك تغضب علي، طب خليني اليوم القيامة. فربنا وعده، قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني، اديتني فكرة عالي أوج، هعرف أضمر لك آدم ده وزوجته وكل نسل آدم. فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. يروح يحج يقول له: عيالك خلي بالك، هتسيب بنتك في الستر الأول. يروح يصلي يقول له: يا أخي حرام عليك تقفل باب الرزق بتاعك ده، لما تقفل الزباين وفجأة تيجي الزباين، سبحان الله سبحانك يا رب. يقول لك: شفت، لو كنت رحت كان الزبون راح مني. شوف شوف شوف شوف. وبعدين حدد مداخل الإنسان: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لكن مالش من فوقهم، لأن الخير كله بيجي من فوق. فالرواية الصحيحة أيضا تقول: طوف حوله 40 يوما يفكر، عمال يفكر إزاي يخش لآدم عليه السلام. فلقال هو خلق خلقا لا يتمالك، مش استحمل. اسمع معي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، خلي بالك، ينظر ما هو، فلما رآه أجوف. هي الرواية ما فيهاش 40 يوم يا أخوانا، أنا يعني ديت زلت لسان مني يعني، لكن ليس في الرواية. فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، راه الإمام مالك من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. يبقى من أجل أنه خلق خلق ضعيف لا يتمالك وعجول، وخلق خلقا لا يتمالك. الأمر الرابع والأصعب اللي بيخلي ابن آدم يقع في الذنب، إن جبل على المعصية: لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا غيركم فيذنبون فيستغفرون الله، يعني يرجعوا يتوبوا فيستغفرون فيغفر الله لهم، فجبل ابن آدم على المعصية من أجل أنه خلق ضعيفا وأنه عجول سبحان الله، وأنه خلق خلقا لا يتمالك، وأنه جبل على المعصية من أجل هذا وذاك. فتح الله لابن آدم باب اسمه باب التوبة، باب التوبة، عشان يقول كل عاصي وكل شارد وكل من ارتكب أي كبيرة: يا عبد الله أذنبت، لك رب غفور رحيم يغفر لك ذنبك. وجعل التوبة ديت ليس لها ميعاد ولا وقت ولا أيام ولا تكون على إيد شيخ، إنما هي موصولة بالله مباشرة في أي وقت. يدخل الإيمان فيه قلبك عندئذ أيها العبد الصالح وأيها العبد الصادق، حينما يدخل الإيمان وتستحكر نفسك أنك وقعت في ذنب بينك وبين الله، عندئذ يفتح الله لك باب، هذا الباب لا يغلق إلا إذا وصلت الروح إلى الحلقوم وتقبل توبة العبد، ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. كلا إذا بلغت التراقي، لما تصل إلى أعلى التركوة هذه المنطقة خلاص باب التوبة أغلق. من أجل هذا وذاك فتح ربنا لك باب رحمة، وينادي عليك بكل حنان وبكل عطف برحمته، فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش عمل أي ذنب، لا ده أسرف، فعل كل ما حرم الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. نعم يا رب، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، ما تيأسوش من رحمة ربنا، ربنا يغفر لكم. واحد يقول بس أنا عملت ذنب كبير ما لا يغفر، يرد ربك عليك فيقول الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك يا رب، سبحانك، مش كده وبس، ده يطلب منك إنك تسارع للتوبة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها العاصي إن لم تتب، أيتها العاصية إن لم تتوب الآن، ففي أي وقت ستتوبين في هذه الأيام المباركات الطيبات؟ يوم عرفة أعظم يوم عند الله سبحانه وتعالى من أيام الله العظيمة سبحانه وتعالى. يتجلى الله على خلقه يريد أن يغفر لهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مش بكفاياكم ذنوب ومعاصي؟ أيها المسرف، أيها المسرفة، عودوا إلى ربك سبحانه وتعالى، عودوا. هذه دعوة من قناة الناس للمسلمين في بقاع الأرض، صفحة جديدة نبدأها مع الله، عنوانها تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لماذا قال جميعا؟ عشان الشيطان لئيم، يقول لك أنت هتوب من إيه؟ ولا من الزنا، ولا أكل الحرام، ولا قتل، ولا ولا ولا. فربك سبحانه وتعالى يضيق على الشيطان حبال، الشيطان يقول لك لا ما تخافش أغفر لك كل شيء. وفاكرين الراجل اللي قتل 99 نفس نفسه يرجع لربنا ويتوب لأن قبلته كلها قطعين طرق، عاوز يتوب. فقالوا له على راهب، الراهب ده يعني واحد قاعد في صومعة ما يعبد ربنا، مش عارف أي حاجة في الفقه. قال له أنا عاوز أرجع لربنا، ربنا يقبلني؟ عملت ايه؟ ذنبك ايه؟ عملت ايه؟ انا قتلت 99 نفس. له مجرم يا ظالم، 99 نفس ربنا مش هيغفر لك ابدا. فراح مكمل بالمية. لما يأسه وقفلها في وشه زادت الجريمة. لما الانسان يفتح للناس ابواب رحمة الجريمة يقضى عليها تماما. الرجل هيتجنن، نفسه يرجع لربنا، نفسه يتوب قبل ما يموت. فدل على عالم. فلما ذهب إليه قال له اسمع يا ابني، للتوبة شروط، ربنا يقبلك بس بشروط. أول شرط اوعى ترجع بلدك، لأنهم كلهم قطاع طرق، يعني تسرق الناس وتقتل في الناس. أمال أروح فين يا مولانا؟ عاوزك تروح بلد تانية بعيدة عن هذا المكان، في بلد فيها ناس صالحين روح معاهم. وهو ماشي كده سبحان الله يموت الراجل ده، لسه واخد خطوات يموت. ملائكة الجنة عاوزة تدخله الجنة، ملائكة النار عاوزة ترميه في جهنم. ولك ده قتل 100 نفس يبقى ليس له جزاء إلا جهنم خالدا فيها مخلدا. ملائكة الجنة يقول لا بس تاب والتوبة تجب ما قال، بتمسح اللي فات، بتمسح كل حاجة. فربك سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أرسل إليهما ملكا من السماء قال قيس بين المسافتين، أي بين البلدين، فأيهما إليها أقرب فأدخله فيها. يعني لو أقرب للبلد الناس الصالحة دخلوا الجنة، لو قريب من الأرض اللي فيها الناس الفاسدة الظلمة دول دخلوا جهنم. هو كده قريب من بلده أصلا، من بلده. فالله سبحانه وتعالى ينادي على الأرض أن تباعدي، يا سلام، ينادي على الأرض بينه وبين البلد اللي فيها الناس اللي هي بتسرق وظلمة دول وقطاع الطرق واللي بيقتلوا الناس، أن تباعدي بعيدي خالص. ويقول الله للأرض اللي هي الأرض الصالحة ديت أن تقاربي. فالملائكة تقيس يلاقوه أقرب إلى الأرض الصالحة بقدر شبر، فيدخله الله الجنة برحمته سبحانه وتعالى. شوف التوبة بتعمل إيه. ولذلك التوبة ثقيلة على قلب المنافق والأفاك والمخادع، وهم شددوا أن هم يربوا ناس فيهم الظاهرة ديت. يا أخوانا الإسلام الشكلي، الإسلام الشكلي فقط لا غير. عشان كده دي دعوة صريحة لكل الناس، بكفيانا مظاهر وعاوزين توبة، نريد توبة صادقة من القلب، من جوا قلبك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تعالوا نعيش مع بعض أيها الإخوة الأخوات مع التوبة الصادقة. التوبة المقبولة وشروطها. أول حاجة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه. اسمع معي، أول حاجة الإقلاع عن المعصية. واحد مصمم على قذف الناس بالباطل، فلان كذاب وفلان مخادع وفلان حرامي وفلان ظالم وفلان وفلان وفلان وفلان، مش بالكلام، ممكن يكون كاتب، خلي بالكم، فيتقي الله سبحانه وتعالى يقلع عن هذه المعصية. هذا أول شرط. واحد بيشرب خمرة مثلا، ما ينفعش تقول إيه توبت الله رجعت الله وبيشرب لسه خمرة، ما ينفعش. أو واحد بيسرق يقول لك توبت الله ندمت على ما فعلت يوم عرفة بس هرجع للسرقة بعد عرفة، ما ينفعش. لابد أنك تتقي الله في أيام الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الشرط الثاني، العزم على أن لا يعود لمثلها. ولذلك الله يقول لازم يكون عندك إرادة وعزيمة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزمة. يبقى يكون عندك عزيمة. صاحبك يقول لك خد السجارة دي شربها، يقول له أنا تبت ما عنديش بشرب. يقول لك معانا بنت، يقول له خلاص بعدت عن الحرام. تعالى جايبين سجاير بانجو، لا ما اعرفش حرام، اتقوا الله سبحانه وتعالى ماليش دعوه بيكم. يبقى يكون عندك عزيمه. طيب بعد كده الندم على ما صدر منه، الندم توبه. ان الانسان روى الحاكم وابن ماجه والحج عليهما، الانسان يا اخواننا موقف عجيب سبحان الله. الندم، في ناس ما بتندمش، يقول لك وانا عملت ذنب، انا عملت ايه؟ لو قست ذنبي بذنب فلان هتلاقي ذنبي اهون. والمسكين ما يعرفش معظم النار الضخمه ديت جاءت من مستصغر الشرر. ما فيش حاجه اسمها صغيره او كبيره. ان العبد، يقول صلى الله عليه وسلم، ان العبد لا يتكلم بالكلمه، كلمه طلعت منه كده يعني شتمه ولا اي حاجه، من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم 70 سنة في جهنم بسبب كلمة. ما فيش حاجة اسمها صغيرة أو كبيرة، لا، خلي بالك، اتق الله في نفسك. الشرط الرابع، إن كانت المعصية متعلقة بحقوق بني آدم ربك مش يغفر لك إلا إذا غفر لك هذا الإنسان. واحد ظلمني منعني من الحج، يعني واحد منعني من الحج، ده الباسبور بتاعي معايا، ده الباسبور، واحد منعني من الحج. طيب منعني ليه؟ عملت فيك ايه عشان تمنعني من الحج؟ خلي بالك، انت هيجي يوم القيامه مهما قال بقى يوم عرفه يا رب اغفر لي، لا، ما انا مش مسامحك في ذنب في رقبتك، هيقابلك بيه يوم القيامه، هيخرجك من وسط الخلاق، يا رب هذا العبد قد ظلمني، يا رب هذا العبد قد ظلمني. أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله من ليس معه درهما ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وبصيام، بقية الرواية، ولكن شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من وظلم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى معه ولا حسنة، ثم تكب سيئاتهم عليه ثم يلقى في جهنم. رواه الإمام مسلم. شوف لحد فين يعني. ولذلك أعظم الذنوب يوم القيامة يا أخوانا، الذنوب اللي بينك وبين ربنا يغفرها، أعظم الذنوب هي حقوق الناس. واحد سرق، واحد رجع له السرقة ديت، واحد خان أمانة، رجع الأمانة عشان ربنا يتقبل منك سامي يوم عرفة. الناس فاهمة الإسلام بالعكس، إنه ممكن يصوم ويصلي وظالم الناس وبطش بالناس وأكل حقوق الناس وحارم الناس ومضيق على الناس. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر لهذا العبد، لأن دي حقوق خاصة بالبشر. يبقى لابد أن أنا أغفر لك الأولا. أتدرون من المفلس؟ وإن كانت المعصية متعلقة بإنسان كالضرب بغير حق أو أكل مال الغير إلى غير ذلك. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم الخادم، خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له والله لولا القصاص لأوجعتك بهذا، كان بعته يجيب حاجة وتأخر، سبحان الله. من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم، رواه الإمام مسلم. الشرط الخامس عشان ربنا يتقبل منك التوبة ما لم يغر غير العبد، دي الشروط التوبة. من لوازم التوبة، التوبة دي لها لوازم، أول حاجة التحلل من المظالم. قال رسول الله يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. لو واحد ميت شهيد يا إخوانا له سبع حاجات، السبعة دي يحرم منها بسبب الدين لو عليه دين، خلي بالك. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، رأى الإمام مسلم. أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه الإمام مسلم. فإذا سرق لا يكفي أن يقول أستغفر الله، بل عليه أن يرد المال إلى صاحبه. اسمع معايا. وقال رسول الله إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة، حبسوا على قنطرة اللي هو الصراط، يعني في قنطرة، احنا قلنا القنطرة اتنين، الصراط نوعين. الصراط ده للناس بتهوى بيقع فيه الكافر والمنافق وكل وفي مكان تاني الصراط لمين بقى؟ خلي بالكوا للمؤمنين يخلصوا كل واحد، يعني انا ليا حق على من اخويا المسلم يديني الحق ده وانا ادي فلان الحقوق بتاعته، هكذا. رواه الإمام البخاري. يا فاطمة اعملي ما شئت فإن باكي لن يغني عنك شيئا يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه الإمام مسلم. موانع التوبة، التوبة لا موانع، في موانع للتوبة، أيوة في موانع للتوبة. أولا الإصرار على المعصية، إصرارك على المعصية وتموت عليها دي من موانع التوبة، توبة لا تقبل عند الله عز وجل. الخصومات، ربنا تقبلش منه منك عبادة ما بينه وبين خصام، الخصومات والشحناء التي بين المسلمين، ففي صحيح مسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا ثلاثا، راه الإمام مسلم. طول ما في بيني وبينك شحناء يبقى صيام عرف راح منك والدعاء فعرف راح منك، فعايزين نصالح بعض، رواه الإمام مسلم. من موانع التوبة ثالثا أكل الحرام، فإذا دعا العبد ربه بالتوبة وهو آكل أموال الناس بالباطل فأن يستجاب له، ففي صحيح مسلم قال رسول الله يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبله إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمن بما أمر به المرسل، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب فأن يستجاب له، مطعم حرام ملبسه حرام وغزية بالحرام فأنا يستجاب له. المجاهرة بالذنب من موانع التوبة، أن الإنسان يجهر بالذنب يقول امبارح أنا عملت المعصية الفلانية، ربنا ستره بالليل ويفضح نفسه. المجاهرة بالذنب والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات ستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. طبعا علامات التوبة المقبولة أن يكون العبد بعد التوبة خيرا مما كان قبلها، ألا يزال خوف من العودة إلى المعصية يملأ قلبه، كل ده كله أن يستعظم الجناية في حق الله سبحانه وتعالى، إذا ارتكب ذنبا يخلي النار دايما نصب عينيه فيخاف أن يسقط في جهنم، أن تحدث التوبة انكسار للعبد، ما تكبرش على خلق الله. رب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا خير من صولة عبد أورثته عزا واستكبارا. أن يحضر من طبعا المخرج بيقول لي ما عادش وقت للأسف، احنا كنت عاوز أتكلم عن الدعاء بصراحة، دعاء يوم عرفة عايزين نستغل بكرة في الدعاء، التوبة قلنا، تاني حاجة الدعاء وقربكم ادعوني أستجب لكم، فوائد الدعاء، دعاء يرد القضاء، قال رسول الله يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، رواه الترمذي وحسنه الألباني بشواهده. فوائد الدعاء وحسنه الترمذي بشواهده. فوائد الدعاء طبعا احنا مش هنتكلم في الفوائد لانه فوائد كتيره جدا وما عادش وقت. اداب الدعاء يا اخواننا، الاخلاص للدعاء ده اداب. اول حاجه الاخلاص، قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تاني حاجه تجنب الحرام في الاكل، تصور بقى كل موظف بياكل حرام واكل عليه حرام فانا يستجاب لهم بالله عليكم. تجنب الحرام في الاكل والمشرب والملبس، الحديث الذي ذكرته. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام فأنا يستجاب له. رواه الإمام مسلم. عدم العجلة، ما استعجلش، يقول أنا دعيت ربنا وما استجابش ربنا، تفرض على ربنا، استغفر الله العظيم يا رب. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوته فلم يستجب لي. متفق عليه. رفع اليدين من أداب الدعاء، رفع اليدين عند الدعاء للسماء. قال رسول الله إن الله تعالى حيي كريم يحب إذا رفع الرجل إليه يديه ألا يردهما سفرا خائبتين. طيب، استقبال القبلة عند الدعاء، كان النبي يستقبل في حجة الوداع القبلة في عدة مواطن، على الصفا والمروة، في الوقوف على عرفة، وعند المشعر الحرام، وبعد رمي الجمرات الصغرى والوسطى. رواه البخاري ومسلم. من أداب الدعاء البدء بالدعاء لنفسه، ادع نفسك النبي هكذا يبدأ، كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، صححه الألباني في صحيح الجامع. السؤال بعزم، إذا لا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة. تكرار الدعاء ثلاثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ثلاثا، إذا دعا ثلاثا، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، هكذا صلى الله عليه وسلم. الدعاء بالعافية والاستكثار من السؤال، يا عباس يا عم رسول الله، أكثر الدعاء بالعافية، صحيح الألباني في الصحيحة. أوقات الإجابة طبعا، من أوقات الإجابة يوم عرفة، فأكثر الدعاء طبعا. الذين لا يستجابوا، الذين يستجابوا لهم الدعاء، دعاء المضطر ودعاء الصائم ودعاء المظلوم. تعالوا نخش في الأضحية، الموقف الثالث والأخير، الأضحية. تعالوا نتكلم عن الأضحية يا الأخوة والأخوات. الأضحية دي يعني اسم لما يذبح بعد صلاة العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الأشياء تذبح تقربا، أو البقرة أو الكمل أو المعزة أو الكبش أو الخروف إلى غير ذلك. الأضحية هي الشاة تذبح ضحى يوم العيد تقربا إلى الله تعالى. حكمها الأضحية سنة واجبة، سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر أهله عليها، وذلك لقوله صلى الله لقوله تعالى فصلي لربك وانحر. وقول أبي أيوب الأنصاري كان الرجل في عهد رسول الله يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، يبقى دي سنة واجبة. فضلها يشهد لها يعني لكل شعرة فيها حسنة، هي فيها حديث أفضلها كثيرة جدا، ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة دم، وأنها لا تأتي يوم القيامة بقرونها وأضلى فيها وأشعارها، وأن الدم لقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. سنة أبيكم إبراهيم، قالوا ما لنا منها؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فما الصوف؟ قال بكل صوفة فيها حسنة. أحكامها يا أخواننا سيدنا والحاجات دي كلها، المهم هي تكون مبرأة من العيوب، أهم حاجة سلامتها من العيوب. تقسمها، تقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم لك والأهل بيتك، وقسم الفقراء والمساكين، وقسم طبعا الأقارب وأصحابك بمعنى صحيح. وقت ذبحها بعد الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم ذبح وقال هذا نسكنا، خلي بالكم. وأمر اللي هو يعني ذبح قبل الصلاة أن يعد، وقال إنما هو يعني لحم جاء به من عند الجزار. يستحب عند الذبح يا أخواننا عدة أمور. كان النبي بيذبح بإيديه صلى الله عليه وسلم، دي سنة على النبي. اللي مش قادر بقى يشاهد فقط لغير، يعني تجمع أولادك وزوجتك عشان يشاهدوا، لأن أول ما الدم يسقط على الأرض ربنا بيغفر لك ويغفر لزوجتك وأولادك. تسمي الله، الشفرة بتاعتك تحداها كويس، النبي أمرنا بكده عشان نرحم الشاة صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رحمته بالحيوان. يصح الوكالة إذا ما كنتش قادر تذبح، توكل واحد يذبح عنك. قسمتها هنا يعني أجر الجازر يعني ياخد من غيرها، تدي له أجرة فلوس بمعنى صح. طبعا اللي مش قادر يضحي يا أخوانا، النبي ضحى عنه صلى الله عليه وسلم. النبي ضحى عنه صلى الله عليه وسلم. النبي جاب كبشين، قال الأول قال هذا عن محمد وقال محمد، الثاني قال هذا عن محمد وأمة محمد. يبقى كل فقير ما قدرش يضحي مش فرض عليك، أنا بقول لك مش فرض عليك، النبي ضحى عنك، هتقابل حينما تلقى الله يوم القيامة هتلاقي شاه بقرونها وأصفالها وأشعارها في ميزان حسناتك، تقول أنا ما دبحتش، يقول لك النبي دبح لك صلى الله عليه وسلم عشان ما يتكسرش. الحاجة الثالثة اللي بنبه عليها الإخوة الأخوات في تقسيم الأضحية، ما تجيش على الحتة اللحمة الحمراء وتخزنها في التلاجة عندك وتقول دي ليا، والحتة الدهن والفشة والكرشة والحاجات اللي جوة دي تقول لك للفقير. الفقير من سنة لسنة بيأكل حتة اللحمة، أما أنت طول السنة بتأكل اللحمة، فطلع حاجة لله، الله طيب لا يقبل إلا طيبة. يعني حاجة الفقير زودها شوية وخليها حمر عشان الرجل يفرح بيها ويدعي لك دعوة يتقبلها الله سبحانه وتعالى. طبعا ما عادش وقت أن نتقبل منكم الاتصالات للأسف، ولا معنا وقت يا أستاذ محمود؟ طب ممكن ندعي بس. فأنا بعتذر الإخوة والأخوات على عدم استقبال التليفونات، والنهاردة بس عدة وقفات، فيعني يوم طويل شوية، فربنا تقبل مني ومنكم خالص الأعمال بمشيئتي سبحانه وتعالى، إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. لكن أريد من الإخوة والأخوات يوم يعني بكرة في صيام عرفة، بنبه الإخوة والأخوات في صيام للقادر، للقادر على له القدرة على الصيام، أن يصوم غدا إن شاء الله. دي سنة عن نبيكم صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة، النبي صام يوم عرفة مش في عرفة صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيام يوم عرفة، وقال يكفر سنتين صلى الله عليه وسلم، السنة الماضية والحاضرة يكفر سنتين صيام يوم عرفة. وطبعا قلنا شروط الصيام إيه الأربعة اللي احنا اتكلمنا عليها. بعد كده غدا الدعاء، ونلح في الدعاء ونسخر دعائنا ان ربنا ينصر المسلمين في بقاع الارض ويفك الحصار عن غزة. ياريت كلنا نوحد الصفوف غدا الدعاء لأهل غزة بفك الحصار ونصرة أهل غزة على المنافقين والأفاكين وعلى الظلمة وعلى اليهود المجرمين. ندعو الله من قلوبنا نفك الحصار عن المحاصرين، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ونوحد صفوف المسلمين في كل مكان. ادعي لنفسك دعوة خالصة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، اطلب من ربنا العفو والغفران والمغفرة، وأن ربنا يجعلك من ورثة الفردوس. يا ريت تركز على هذه الأمور، على الزوجة الصالحة وعلى الولد الصالح، وأن ربنا يحسن خاتمتك سبحانه وتعالى. ركزوا في الدعاء في غدا، اجعلوا اليوم بكرة ده مش يوم طبيخ ويوم أكل وبتاع، لا اجعلوا اليوم عبادة بيبدأ من الساعة 12. يعني الساعة دلوقتي هتخش على 12، مش عارف وصلت ل 12 ولا لا. نبدأ الليلة دي بقيام الليل وقراءة القرآن، ويجي الصبح علينا نصلي الصبح في جماعة. يعني عايزين يوم لله سبحانه وتعالى كامل لله، وما بعد عرفات برضه يبقى لله سبحانه وتعالى. إني داع فمن خلفي بقلوب خاشعة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. يا سامع الدعاء يا قريبا منا غير بعيد، يا من يسمع أصواتنا ويرى مكاننا ولا يخفى عن أمرنا. سبحانك لا يخفى من أمرنا عليك شيء، لا يخفى عليك منا شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صيام يوم عرفة، اللهم تقبل منا الصيام، وقونا على الصيام، باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا سامع الدعاء اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم مرضى فاشفهم، جوعا فأطعمهم، ضعفاء فقويهم. اللهم قو الإيمان في قلوبهم، واجعلهم من الصابرين المحتسبين بكرمك يا كرم الأكرمين. يا جبار يا منتقم يا عزيز يا غالبا غير مغلوب، اللهم ارفع شأن الإسلام وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المجاهدين يا ربنا يا ربنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لنا الذنوب والآثام، اللهم تقبل منا التوبة الصادقة، اللهم ارزقنا التوبة الصادقة والثبات عليها بكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا يا ربنا، اللهم أحسن خاتمتنا، أمتنا مسلمين، أمتنا موحدين، أمتنا مؤمنين، أمتنا مجاهدين، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هون علينا سكرات الموت وغمرات الموت، بكرمك يا أكرم الأكرمين. يا من يسمع أصواتنا وقفنا على بابك، فلا تطردنا من على بابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا رب لنا سواك فندعو، ولا مالك لنا غيرك فنرجو. إلهنا إلهنا من نقصد وأنت المقصود، وعلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود، يا من يتوكل عليه المتوكلون، وبجود كرمي يسأل السائلون. نسألك يا ربنا الأمان، نسألك يا ربنا الأمان، نسألك يا ربنا الأمان، والعفو عما سلف وكان من الذنوب والآثام. نسألك مسألة المسكين الخاضع المذنب الذليل، لمن انخفضت لك رقبته وحني لك ظهره وبكت لك عيناه وبكت لك عيناه وبكت لك عيناه، يا ملك يا ديان يا رحيم يا رحمن. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى، اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى من النبيين والصديقين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، منا الدعاء وعليك الإجابة. اللهم انصر عبادك وأولياك في كل مكان، ومكن لدين الإسلام، ووحد صفوف المسلمين في كل مكان، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى أن نعود مع حضراتكم بعد العيد مباشرة، تقبل الله مني ومنكم، أوصيكم ونفسي بالذكر، ولا طالما أنت تسير في مكان أو في بيتك فاذكر الله، سبح أكثر فيها من الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد، ثم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لن نلتقي بعد العيد مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله سنكون معكم أنا في يوم مفتوح بمشيئة الله سبحانه وتعالى، مع أستاذنا وحبيبنا وأخونا الحبيب الأستاذ حازم أبو إسماعيل، ومعانا أستاذنا وحبيبنا طيب المبارك الأستاذ سعيد توفيق، ومعانا أستاذي ودكتوري في جامعة الدعوة الدكتور طلعت عفيفي، والذي سيدير الحوار معانا أخو الأستاذ مظهر شاهين إن شاء الله. تقبل الله مني ومنكم، والميعاد هيكون الساعة 4 ونفطر على الهوى معاكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل مني ومنكم خالص الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو